بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى دعوت لك فلما وضعها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليه كريم المحراب وجد عندها رزقا كلما قال يا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا إنك سميع الدعاء فما الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وسبح بالعشي والإبكار قال رب أنى يكون لي غلام Well done.